وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. وما زال الكلام موصولا حول الأدلة التي تدل على إثبات الحد لله عز وجل، له حد لا يعلمه إلا هم. يقول: أخبرنا يوسف، أنبأنا أبو منصور، أنبأنا أبو الحسن، أنبأنا أبو القاسم، أنبأنا أبو عبد الله بن بطة، حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، حدثنا الأحوص بن الهيثم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، قال أبو عبد الله: وحدثنا جعفر القافلائي، حدثنا محمد الصغاني، قال أبو عبد الله: حدثنا ابن مخلد، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال أبو عبد الله، وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، حدثنا أبو جعفر ابن عثمان العبسي، حدثني أبي وعمي أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال: أدي حديث آخر يدل على مشروعية السؤال عن الله بأين. سأله صحابي وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان السؤال غير مشروع لأنكر عليه. كذلك سأله نبينا للجارية: أين الله؟ قال: على عماء تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قلت: وفي رواية غير هذا؟ قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. الحديث ده لو كل واحد فينا بس أمعن النظر فيه كان الله ولم يكن شيء. تخيلها أنت كده، والله يكفي لأن تمتلئ قلوبنا بتعظيم ربنا عز وجل. كان الله ولم يكن شيء. وبه قال أبو عبد الله: حدثنا أبو بكر بن سلمان، حدثني أبي ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مروان بن معاوية قال: سمعت الأصمعي وذكر هذا الحديث، فقال: العماء في كلام العرب السحاب الأبيض الممدود، وأما العمى المقصور في البصر فليس في معنى هذا في شيء. وبه قال أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، حدثنا أبو بكر الخلال، حدثنا حرب بن إسماعيل، قال إسحاق بن راهوية: في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قوله: في عماء، يعني سحابة. طيب، عندك في الهامش معنى العماء في هذا الحديث عند أهل السنة. لأهل السنة في معنى العماء في هذا الحديث عدة أقوال، وليس بينها اختلاف، ولكل قول شاهد من الكتاب والسنة. ذهب الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية والأزهري وغيرهم رحمه الله إلى العماء ممدود، ومعناه في كلام العرب السحاب الأبيض. قال الأزهري: ويقوى هذا القول قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ذهب يزيد بن هارون وتابعه الترمذي رحمهم الله أن لفظة عماء بالمد، ولكن معناها في الحديث: ليس مع الله شيء. قلت: واشهد هذا حديث البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وفي لفظ: ولم يكن شيء معه. وللأصمعي قول آخر قال: يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى، إنه عمى على العلماء كيف كان، نقله ابن بطة. قال الأزهري: وقد بلغني عن أبي الهيثم ولم يعزه لي إليه ثقة أنه قال في تفسير هذا الحديث ولفظ أنه كان في عمى مقصور، قال: وكل أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمى. قال: والمعنى أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كنهوه وصف، ولعل منه قوله تعالى: وهو عليهم عمى. ونقل الذهبي في العلو عن الحسن بن عمران الحنظلي الهروي: سمعت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول: أخطأ أبو عبيد، إنما العمى مقصور ولا يدري أين كان الرب قبل خلق العرش. قلت: قد ضبطه الأصمعي وغيره قبل أبي عبيد بالمد رواية وفسروه دراية، والله أعلم. حديث الأطيط. قال الخليل في الهامش: يا أخوانا، الأط والأطيط صوت تقبض المحامل، أط أطيطا وكل شيء ثقيل يحمل بعضه على بعض، يأط والأطاط الصياح، وأطيط الإبل أنينها من ثقل الحمل. حدثنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم ابن هبة الله بن رحمة الأسعردي، أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي، أنبأنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني، أنبأنا أبو منصور محمد بن إسماعيل الصيرفي، أنبأنا أبو بكر محمد بن شاذان الأعرج، أنبأنا أبو بكر بن فورك القباب، حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث بحديث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبي عن جدي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأبدان وهلكت الأموال فاستسق الله لنا فإن نستشفع بك على الله تعالى ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال ويحك لا تستشفع بالله على أحد من خلقه فإن شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه البخاري في التاريخ ورواه أبو داود في السنن. حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد. تاخدوا بالكم الأحاديث ديت الدلالة فيها صريحة على ثبوت الحد لله، هذا معنى النصوص اللي ورد بها التي أتى بها المصنف لإثبات الحد لله. حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد المقدسي، أنبأنا القاضي أبو المجد محمد بن الحسين بن علي القزويني، أنبأنا أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفظ العطاردي، أنبأنا الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد، حدثنا أبو نعيم الحسن الأصفرييني، أنبأنا خال والدي أبو عوانة يعقوب الحافظ، أنبأنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قام أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بي على الله إنه لفوق سماواته على عرشه وإن عليه لهكذا وأشار وهب بيده مثل القبة عليه وأشار أبو الأزهر أيضا وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال أبو محمد البغوي هذا حديث أورده أبو داود سليمان بن الأشعث في الرد على الجهمية والمعتزلة. طيب الهامش في صحيفة 42 و100 وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية وإن كان ليفهم حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ يعني ابن عساكر ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني فيحتمل أن يكون منقطعا وبعضهم يتعلل بكلام من بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديث وأمثله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف ولم يزل سلف الأمة وإمتها يرون ذلك رواية مصدق به ردا به على من خالف من الجهمية متلقين لذلك بالقبول حتى قد ذكره الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتد فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغلوا بأذكار المساء وصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.